عن الصلاة وعما يقوم به العبد، وصلوا بالليل والناس نيام، تدخل الجنة بسلام. فالناس في حالة غفلة، في حال نوم، فيقوم عبد ذاكرا تاليا قائما مصليا، بشره النبي صلى الله عليه وآله وسلم بالجنة. إذن فكان من الحكمة في الشهر الذي يستعد فيه الناس لأمور الدنيا أن يجتهد العبد بالطاعة، فهذا مما استحبه لنا النبي صلى الله عليه وآله وسلم. وأما الأمر الثاني الذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وآله وسلم، فقد أخبر النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الشهر ترفع فيه الأعمال إلى الله تبارك وتعالى. فاستحب النبي صلى الله عليه وآله وسلم، استحب أن يرتفع عمله وأن يختم بطاعة وصيام تقربا إلى الله تعالى. وهذا الرفع الذي يكون للأعمال هو رفع لأعمال العام، وهذا ليس خاصا بالنبي صلى الله عليه وسلم ولكنه عام للأمة. فترفع الأعمال في شهر شعبان وهي الأعمال العام، وترفع الأعمال كذلك أعمال الأسبوع في يومي الاثنين والخميس، كما جاء في حديث أبي هريرة. ولذا استحب النبي صلى الله عليه وسلم كذلك أن يصوم يومي الاثنين والخميس من أجل إذا ارتفع العمل كذلك ارتفع وهو على طاعة وعبادة وصيام. هذا حال الذين يريدون الجنة، هذا حال الذين يريدون أن يتقربوا إلى الله تعالى. فيستحب إذن أن يكثر الإنسان استعداداً لشهر رمضان بالصيام في غالب هذا الشهر، ولا يتوقف وإن انتصف الشهر، لأن ما ورد من نهي عن الصيام بعد انتصاف شهر شعبان هو ضعيف لا يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم، وهو ما جاء في سنن أبي داود والترمذي من حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا انتصف شعبان فلا تصوموا. فهذا الحديث ضعفه كبار أهل العلم من المحدثين، فأعله الإمام أحمد وكذلك أبو زرعة وكذلك الخليل وكثير من أهل العلم، أعل من ضعف ففيه العلاء بن عبد الرحمن الحرقي ضعيف، وأعل من نكار، أي كيف ينهى النبي صلى الله عليه وسلم عن صيام بعد انتصاف الشهر وهو صلى الله عليه وسلم كان يكثر الصوم فيه، ولا يصح أن نقول أكثر إلا وقد زاد على النصف بصيام. ولذا قالت عائشة: كان يصوم شعبان كله، كان يصوم شعبان إلا قليلا. فإذا ما صام الإنسان يواصل الصيام، لكنه لا يواصل حتى يصل إلى رمضان، بل ينبغي أن لا يصوم يوم الشك إلا إن كان من عادته الصيام، لحديث أبي هريرة كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يتقدمن أحدكم رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصوم، أي كان من عادته أن يصوم في ذلك اليوم، فوافق هذا اليوم من شعبان العادة التي اعتادها كصيام اثنين أو خميس، أو كان يصوم يوماً ويفطر يوماً، فعند ذلك لا بأس. وأما ما يذكره الناس من أن يخصصوا ليلة النصف من شعبان باحتفال وقيام، وأن يخصصوا يومها بصيام ولم يكن من عادتهم الصيام، فهذا من البدع والمحدثات.

يسجد لها الناس من دون الله، وهي التي تعبد من دون الله، وكأن الله تعالى ما خلقنا إلا لهذه المصالح ولهذه الأعمال. فإذا بالناس عملهم إنهم في الموسم، فيضيع الصلاة، وإن صلى فهو مشغول بعمله ومصلحته، مشغول ولكنه لا يشغل عن مباراة كرة قدم، لا يشغل عن مسلسل، لا يشغل عن لهو وعبث، وتراه نشيطا مجتهدا في ذلك. هذه الدنيا، تلك هي السخارف. اعلموا انما الحياه الدنيا لعب ولهو وزينه وتفاخر بينكم وتكاثر في الاموال والاولاد، كمثل غيث من اعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما، وفي الاخره عذاب شديد ومغفره من الله ورضوان، وما الحياه الدنيا الا متاع الغرور. متاع زاني لا بد ان يزول، ولا بد ان يزول الانسان عنه، ويترك ذلك لمن يتقاسم من بعده. لكن انت ما الذي قدمت؟ ما الذي عملت؟ ما الذي تجده في موازين حسناتك؟ ما الذي ستلقى به ربك؟ ماذا ستقول لربك ان سالك عن صلاتك، عن طاعتك، عن عبادتك، عن دعائك، عن برك، عن صلتك، عن معاملاتك، عن اخلاقك؟ ماذا سيقول الإنسان؟ بأي جواب سيجيب؟ ما هي حصيلته؟ ما هو ربحه؟ ما هو الزاد الذي تزود به إلى هذا الموقف؟ إلى هذا اللقاء؟ ما سينفعنا أبناؤنا؟ ولا أموالنا؟ ولا ما جمعنا في هذه الدنيا؟ يوم يفر المرء من أخيه وأمه وأبيه وصاحبته وبنيه، لكل امرئ منهم يومئذ شأن يغنيه. نفسي نفس، الكل في حال عصيب يتمنى ان ينقذ من هذا الموقف. اذا فالدنيا، الدنيا لا تشغل بها ولا تشغلك عن الطاعه، فانك سرعان ما تزول عن هذه الدنيا، سرعان ما ياتيك الموت، سرعان ما تؤخذ من هذه الدنيا، والإنسان يظن أنه قد قام وأشاد جبالا من الطاعات، ولكنها في الحقيقة فيها ما فيها من رياء، فيها ما فيها من حرام، فيها ما فيها من بدع ومحدثات يشوبها كثير من غير الإخلاص. وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا. قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا، ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. أنا مؤمن، بأي دليل أنت مؤمن؟ بأي دليل أنت مستقيم؟ بأي حجة إن استطعت أن تحتج بها على الناس، أو أن أحتج بها على الناس؟ لا يستطيع الإنسان أن يحتج بذلك على رب العالمين الذي يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور. فلا بد ألا تتمسك وتكون عابدا لهذه الدنيا، لا بد أن تكون مشغولا كذلك. ليست هذه دعوة لترك العمل، ولا أن يكون الإنسان زاهدا في صومعة، لكن بالمقابل لا تكون عابدا للدنيا تاركا لعبادة الله، مشغولا عن طاعة الله. العائق الثالث وقاطع الطريق الثالث هو نفسك، نفسك التي بين جنبي. إن الشياطين تصفد في رمضان، ويريد الإنسان أن يقبل على الطاعة، فإذا بنفسه تحدثه تقوم مقام الشيطان، تقول له أبناؤك، العمل، الأولاد، الدروس، المقش، الكرة، كذا وكذا وكذا، أقبل عليه، أذكره. ونفوس الناس على أنواع، من الأنفس النفس الأمارة بالسوء، كما قال الله تعالى حاكيا: وما أبرئ نفسي إن النفس نفسها أمارة بالسوء وهي التي سرعان ما تأمر صاحبها بالحرام بالمعصية، لا تأمر بمعروف، لا تنهى عن منكر، هذه نفس خبيثة والعياذ بالله. النوع الثاني النفس اللوامة التي تلوم صاحبها من التلون والتردد بين الخير والشر، تلومه على المعصية، تحثه على التوبة. لا أقسم بيوم القيامة ولا أقسم بالنفس اللوامة. نوع ثاني النوع الثالث النفس المطمئنة. يا أيتها النفس المطمئنة، يخبر الله تعالى عن هذه النفس، وهذه النفس هي النفس التي لا تأمر إلا بمعروف وطاعة وبر. فنفسي ونفسك من أي هذه الأنفس؟ من أي نوع من أنواع هذه الأنفس؟ النفس تحتاج إلى علاج وتحتاج إلى جهاد، بل عد العلماء أن أعظم الجهاد أن يجاهد الإنسان نفسه. جاء عن الحسن البصري رحمة الله تعالى عليه وقد سئل عن الجهاد فقال: جهادك هواك. أن تجاهد هواك، الهوى الذي تهواه النفس، هذا الهوى الذي سمي بالهوى لأنه يهوي بالإنسان في نار جهنم والعياذ بالله. أرأيت من اتخذ إلهه هواه؟ أفأنت تكون عليه وكيلا؟ أم تحسب أن أكثرهم يسمعون أو يعقلون؟ إن هم إلا كالأنعام بل هم أضل سبيلا. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله؟ الهوى أعظم الضلال، ومن أضل ممن اتبع هواه؟ يخبر الله أنه ليس هناك أضل ممن اتبع هواه. كان القائد الذي يقوده هواه. إذا فالهوى والنفس إذا كان الإنسان ليس صاحب عزيمة، ليست له إرادة قوية، ليس مريدا للخير، تذهب تلك المواسم ولم يستفد منها شيء، تضيع عليه قراءة القرآن والصلاة والذكر والطاعة لأنه ما جاهد نفسه. لابد أن يجاهد الإنسان نفسه، ومعنى أن يجاهد الإنسان نفسه في هذه الأيام المقبلة بل من اليوم ألا يسعد لنفسه إن أمرته بمعصية، إن أمرته بسوء، إن أمرته بظلم، إن أمرته بغش، إن أمرته بترك طاعته. يقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمة الله تعالى عليه: أصل جهاد المنافقين والكفار هو أن يجاهد الإنسان أولا نفسه، لأنه لا يبغى أن يجاهد المنافقين والكفار ولا يخرج إلى ذلك أبدا إلا إذا جاهد هواه، إلا إذا جاهد هواه. ولذا سئل ابن عمر عن الجهاد قال: ابدأ بنفسك فجاهدها، ابدأ بنفسك فنسوها. ولذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من سعى في تقويم نفسه، من سعى في زجر نفسه، من سعى في تربية نفسه. ولذلك فإن النبي صلى الله عليه وسلم يوم جاء أحد أصحابه رضوان الله تعالى عليه وهو ربيع بن كعب الأسلمي قدم له الوضوء، والنبي صلى الله عليه وسلم كان في الخلاء، فلما توضأ قال: يا ربيعة سل. قال: يا رسول الله أسألك مرافقتك في الجنة. قال: وغير ذلك؟ قال: لا هو ذاك. قال: فأعني على نفسك بكثرة السجود، فأعني على نفسي على نفسك بكثرة السجود. إذا فالإنسان يحتاج إلى تقويم النفس، وكان من دعاء النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم آت نفسي تقواها وزكها أنت خير من زكاها. فإذا أردت أن تقبل علينا تلك الأيام وأن يستفيد الإنسان من صيامه ومن تلاوته ومن صلاته، فعليه أن لا يذعن لشيطانه، وعليه أن يعصي هواه، وعليه أن لا يكون عابدا متشبثا بدنياه. هذا إذا أردنا النجاة، إذا أردنا الفلاح، إذا أردنا الفوز. أما أن يدخل رمضان ويخرج ولم يستفد الإنسان من طول الصيام إلا بامتناع عن طعام وشراب. النبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في حديث أبي هريرة: من لم يدع قول السور والعمل به فليس لله حاجة في أن يدع طعامه وشرابه. تلك العبادات ليست قوالب جامدة، تصلي والقضية هي أن تصلي وفقط، تصلي من أجل أن تتأدب بآداب الصلاة، من أجل أن تنعكس عليك تلك العبادة في معاملتك، في حديثك، في بيعك، في شرائك. أما تصلي وإذا به يسب الدين، يصلي وهو باشر معاملاته، يصلي وهو يحدث الأيمان الفاجرة. إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. ما استفاد هذا من الصلاة؟ الصوم يوم أن يصوم الإنسان عن الحرام أو عن الحلال في صيامه، من أهل الحلال وطعام الحلال وشهوة الحلال، من أجل أن يتدرب وأن يتعود أن يمتنع عن الحرام، أن يصوم عن الحرام، أن يعس لسانه عن الحرام. إذا فالأمر في هذه الأيام إن أردنا نجاة وفوزا، وإن أردنا استفادة من الأيام المقبلة بإذن الله، نسأل الله تعالى أن يبلغنا إياها وأن نستفيد جميعا منها في التقرب إلى الله. فعلينا بجهاد هذه الدنيا، ملذاتها، شهواتها، علينا بجهاد الشيطان، علينا بجهاد النفس. فإن أمرتك نفسك ألا تذهب إلى الصلاة مبكرا، اعص هواك، خالف نفسك، احرص على أن تكون من المبادرين المبكرين إلى الصفوف الأولى، مدركا لتحذيرة الإحرام. إن ألهمتك نفسك أن تقوم بعد الصلاة مباشرة فلا تذكر الله ولا تختم صلاتك، فعليك أن تعصي هواك وأن تخالف نفسك وأن تلزم نفسك بذكر بعد الصلاة. إن أمرك نفسك ألا تفتح كتاب الله وألا تقرأ في ودك وفي القرآن فعليك أن تعصي هواك. إن أمرك نفسك بنظرة محرمة خالف نفسك، جاهد نفسك. إن أمرك نفسك في وقت قد اشتد فيه غضبك أن ينفلت لسانك وأن يزداد غضبك، فعليك أن تجاهد نفسك بحلم، بعفو، بصفح. عليك أن تجاهد هواك بصلتك للأرحام، بفعلك للبر. هذا هو البر، هذا هو الاستفادة من شهر رمضان، هذا هو الاستفادة من الطاعات، أن تنعكس على المرء في قلبه وعلى لسانه وعلى عينيه وعلى سمعه وعلى يديه، فينعكس ذلك عليه وعلى مجتمعه وعلى جيرانه. أما ما يشكو منه الناس من قسوة قلب، ما يشكو منه الناس من عدم ذوق لحلاوة الإيمان، لأننا قمنا بهذه الطاعات على أنها عادات وعلى أنها تقاليد وعلى أنها طقوس يقوم بها الإنسان لا يستفيد منها شيئاً. نسأل الله تعالى السلامة والعافية. عباد الله، أيام قليلة وأيام تقبل علينا، فعلينا أن ننوي نية صادقة، وعلينا أن نحدث أنفسنا. كم من أناس كانوا بيننا أحياء لا نراهم في يومنا هذا، ولن يأتي عليهم رمضان فإنهم قد رحلوا، وسيأتي علينا كذلك دور لا محال، فلا يأتي علينا إلا وقد تقربنا إلى الله بصدق وإخلاص وإنابة واتباع. وفقنا الله وإياكم بكل خير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى.